إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلى البيت 24. يقول الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطا والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في السبع: يثبت لا إذا استقل فوقع. طيب، هنا البيت 24: وسائل الأمور كالمقاصد. هذا البيت فيه، أو هذا الشطر من البيت فيه تعبير عن قاعدة من القواعد الفقهية، وهي قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد. وسائل الأمور كالمقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد. ما معنى الوسائل لها حكم المقاصد أو تعطى أحكام المقاصد؟ أنه إذا أمرنا الشرع بشيء فهذا يتضمن الأمر بما لا يتم هذا الشيء إلا به، يعني المأمورات الشرعية نحن مأمورون بما لا تتم المأمورات الشرعية إلا به من الوسائل التي لا نستطيع أن نقوم بالمأمور الشرعي إلا بتحصيل هذه الوسائل. إذن الوسيلة لها حكم المقصد فتصبح مأمورا بها، وحسب نوع الأمر. إذا كان الأمر واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا هذه قاعدة متفرعة عن قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد. فيترتب على ذلك أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. إذا كان المأمور به مسنونا فما لا يتم هذا المسنون إلا به فهو مسنون، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني مثلا أمرنا بغسل الوجه في الوضوء، وحد الوجه من منابت شعر الرأس طولا إلى من حدر من اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. طيب، إذا أراد الإنسان أن يغسل وجهه بحيث يستوعب الحدود الشرعية ولا يترك منها شيئا، فسيجد أنه سيضطر إلى غسل شيء من شعر رأسه، ولو شعرات قليلة من شعر رأس، حتى تضمن أنك غسلت جميع حدود الوجه، لأن حدود الوجه من منابت شعر الرأس. فإذا لم تغسل شيئا من شعر الرأس بالمرة أدى هذا إلى أن تترك بعض وجهك لم تغسله، واضح؟ فلا يتم الواجب، يعني غسل الوجه واجب، فإذا لا يتم هذا الواجب إلا بغسل يسير من شعر الرأس حتى تتأكد أنك قد استوعبت الوجه بالغسل فيصبح هذا واجبا. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. طيب، كذلك في باب المنهيات، إذا نهى الشرع عن شيء نهى عن جميع طرقه وذرائعه ووسائله الموصلة إليه، وهذا يعبر عنه أيضا بقاعدة سد الذرائع، الذرائع بمعنى الوسائل أيضا، الذرائع بمعنى الوسائل التي تؤدي إلى نتائج. فسد الذرائع يعني سد الوسائل أو الأبواب أو الطرق التي تؤدي إلى الوقوع في المحرم، وحسب نوع المحرم، حسب نوع المنهي عنه، إذا كان المنهي عنه محرما وهناك وسيلة تؤدي إلى المحرم يقينا فتصبح هذه الوسيلة محرمة، والوسائل التي تؤدي إلى المكروه مكروها. فمن أمثلة ذلك أيضا، من أمثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها، أن المشي إلى الصلاة الواجبة واجب، أو ليس بالضرورة المشي يعني على الأقدام، وإنما بمعنى الذهاب وقطع الطريق من بيتك إلى المسجد لتصلي الصلاة الواجبة في المسجد، كصلاة الجمعة. لا يمكن أن تصلي الجمعة وأنت جالس في بيتك، لا بد أن تمشي في الطريق حتى تصل إلى المسجد وتصلي الجمعة. طيب المشي في الطريق هذا أو ركوب السيارة، هل هذا من الواجبات في الأصل؟ هو في الأصل ليس من الواجبات، لا يجب عليك أن تمشي أو تركب السيارة أو الدابة أو كذا، ولكن لا وسيلة لأداء الصلاة الواجبة عليك في المسجد إلا بأن تمشي إليها أو تركب إليها، فيصبح هذا المشي أو الركوب واجبا. طبعا إذا تعينت وسيلة واحدة، أحيانا لا يوجد إلا وسيلة واحدة، إذا لم تسلكها لم تستطع أن تؤدي الواجب، تصبح هذه الوسيلة واجبة. وأما إذا كانت هناك وسائل متعددة، يعني مثل ذهابك إلى المسجد لحضور الصلاة، إذا كان هناك وسائل متعددة مثل المشي أو الركوب أو غير ذلك، فإذا تعددت الوسائل فيصبح واجبا عليك أن تسلك وسيلة منها، ويكون هناك، يكون هذا يعني مما يشبه الواجب المخير، أنك يجب عليك أن تسلك إحدى هذه الوسائل التي توصلك إلى أداء الواجب. نفس الشيء مثلا في أداء فريضة الحج، الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الحج، لكن السفر وركوب الدابة أو المشي على الأقدام حتى تصل إلى مكة وما يلزم للذهاب إلى الحج، فهذه وسائل لسنا مأمورين بها بذاتها، ولكن لما أمرنا بالحج فإذا أصبحت الوسائل التي لا يمكن الحج إلا بها تصبح من الواجبات. يعني الآن مثلا من الوسائل الحصول على تأشيرة، مثلا تستخرج جواز سفر وتقدمه إلى السفارة وتحصل على تأشيرة، وتقطع تذكرة سفر في الدابة التي ستسافر بها. كل هذه الأشياء هي في الأصل ليست واجبة بذاتها، ولكن إذا تعينت وسيلة لأداء الواجب ولا يمكنك أن تحج إلا بسلوك هذه الوسائل، تصبح هذه الوسائل واجبة. إذا لم يكن أمامك إلا وسيلة واحدة لا يمكن أن تؤدي الواجب إلا بها، تصبح هذه الوسيلة واجبة. إذا كان أمامك وسائل متعددة، يعني مثلا يمكن أن تسافر بالباخرة أو بالطائرة أو بالقاطرة أو بالحافلة أو كذا، فإذا يجب عليك أن تسلك إحدى هذه الوسائل. لا نستطيع أن نقول عن وسيلة بعينها إنها واجبة، ولكن الواجب هنا هو سلوك إحدى هذه الوسائل حتى تؤدي الواجب. وكذلك المشي أو يعني السير في الطريق، المشي على الأقدام أو ركوبا أو كذا، من أجل أداء الحقوق اللازمة من حقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجة والأولاد وكذا، لهم حقوق، بعض الحقوق التي أوجبها الله تعالى تتطلب منك أن تمشي في الطرقات أو تركب دابة حتى تؤدي هذه الحقوق، فتصبح هذه الوسيلة واجبة إن كان المطلوب واجبا، أو مسنونة إن كان المطلوب مسنونا. كذلك المشي إلى الصلوات المستحبة، والمشي من أجل أن تتصدق على فقير مثلا، إذا كانت صدقة تطوع مثلا على مسكين، ويتطلب هذا منك أن تمشي إلى بيته فتعطيه أو تمشي إلى مقر الجمعية الخيرية التي تتولى توصيلها إلى اليتيم، أو أن تودعها في الحساب، أو تستخرج مثلا الشيك أو كذا. كل هذه الأشياء هي وسائل إذا أدت إلى تحصيل أمر مستحب فتصبح هذه الوسائل مستحبة ومسنونة وتصبح مأجورا عليها، يعني هذه الوسائل تصبح مأجورا عليها ومتعبدا لله سبحانه وتعالى بها، تتعبد لله تعالى بالمشي أو بفتح حساب في البنك أو كذا على حسب المقاصد أنت تقصد به أن تستعمله في أوجه الخير أو في بعض الواجبات وبعض المستحبات، فتصبح هذه الوسائل من المأمور بها. والمشي لصلة الأرحام، لحضور مجالس العلم وغير ذلك من الأمور، ليس فقط المشي، يعني مثلا شراء جهاز مثلا تسجيل أو حاسوب أو كذا من أجل أن تستعمله في طلب العلم وفي تسجيل محاضرات، في قراءة مواقع إسلامية كذا، إذا كانت هذه هي النية والمقصد فتصبح هذه الوسيلة من الوسائل المندوب إليها. طيب، كذلك الوسائل إلى المحرم محرمة، والوسائل إلى المكروهات مكروهة. فنجد أن الشرك الأكبر حرمه الله سبحانه وتعالى وهو أكبر الكبائر، وسد الله تعالى الذرائع الموصلة إليه، الذرائع الوسائل التي تفضي إلى الشرك، نجد أن الشرع حرمها لأنها تفضي إلى المحرم. فنجد أن الشرع حرم صنعة التماثيل ورسم الصور، طبعا الرسم باليد بالتصوير الفوتوغرافي فيه خلاف يعني مشهور بين العلماء أو كذا، لكن رسم الصور باليد وصنعة التماثيل هذه وسيلة تفضي إلى الشرك، فحرمت من أجل ذلك، لأن أول شرك وقع في الأرض وقع بسبب تعظيم هذه الصور، صنعوا صورا وتماثيل لقوم صالحين وصاروا يخشعون عند رؤية هذه التماثيل ثم عبدوها بعد ذلك. كذلك مثلا المبالغة في مدح المخلوق وتعظيمه الذي يصل إلى درجة الإطراء، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأمرنا بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، لكن بدون أن نطريه، هو مجاوزة الحد بأن نصفه بصفات لا تنبغي إلا لله تعالى، مثل ما فعل مثلا البصير صاحب الدرة صاحب البردة، فيصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مثلا، فيدعي أن من أن الدنيا وضرتها الآخرة، الدنيا والآخرة هما بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم، واللوح والقلم هما من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما كتب في اللوح المحفوظ هذا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إطراء محرم لأنه يؤدي ويفضي إلى الشرك، لأنه في هذه الحالة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. كذلك نهى الشرع عن بناء المساجد على القبور لأنه ذريعة إلى عبادتها، ونهى عن رفع القبور فوق شبر وأن يبنى عليها أي بناء حتى لو غير مسجد لا يبنى عليها لا ضريح ولا كذا، ونهى عن الحلف بغير الله وعن تعليق التمائم وغير ذلك. يعني من رجع منكم إلى كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر فيه أبوابا عديدة جدا في سد الذرائع إلى الشرك، كل باب يمكن أن يوصل إلى الشرك فإن الشرع سد هذا الباب وأغلقه حتى لا يفضي ويؤدي إلى الشرك، لأن الوسائل لها حكم المقاصد. والوسائل إلى سائر المعاصي كذلك تكون من المحرمات. يعني طبعا إذا كانت الوسيلة لا بد أن تؤدي إلى هذه المعصية فتكون مقطوعا بتحريمها، وما إذا كان تأدية الوسيلة إلى المحرم مجرد احتمال، يعني يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع وكذا، فقد تكره والكراهة تزداد وقد تصل إلى درجة التحريم بحسب يعني مدى يعني تأدية هذه الوسيلة إلى هذا المقصد المحرم. فمثلا الوسائل التي تؤدي إلى شرب الخمر كلها نجد أنها من المحرمات ونهي عنها، فلعن في الخمر عشرة، النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة الخمر وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وساقيها وساقيها. فإذا كل هؤلاء وقعوا في وسائل تؤدي إلى المحرم الأصلي الذي هو شرب الخمر، يعني المحرم الأصلي هو شرب الخمر، لكن عصر الخمر هذا ذريعة إلى شربه، فالذي يعصر العنب ليصنعه خمرا فهذا ذريعة تؤدي إلى شربه فحرمت. يعني لا يقول الإنسان أنه سيصنع الخمر لكن لن يشربها، المحرم هو شرب الخمر وهو فقط سوف يصنع الخمر ويريقها، فنقول مجرد صنعها محرم لأنه وسيلة تؤدي إلى شربها، إذا صنعها قد يؤدي به ذلك إلى شربها إما هو بنفسه أو إلى أن يشربها غيره، فالشرع حرم هذه الأمور. كذلك في باب الزنا والعياذ بالله تعالى نجد أن الشرع سد ذرائع الزنا، كل الأبواب والوسائل التي تؤدي إلى وقوع الزنا نجد أن الشرع قد سدها، فأمر بغض الأبصار وأمر المرأة بالحجاب وأمر بستر العورات ونهى عن الخلوة بين الرجال والنساء ونهى المرأة عن الخضوع بالقول في الحديث مع أجنبي وهكذا، لأن هذه الأمور وسائل تؤدي إلى وقوع الزنا فحرم الشرع هذه الوسائل. والمؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يقول عن هذه القاعدة، هي قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد، يقول هذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين، يعني تقريبا ربع الدين داخل في هذه القاعدة. ونجد أنه من هذا الباب مثلا نجد العلماء في بعض البلاد أفتوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة مثلا، فهو الحكم الأصلي يعني أنه ليس هناك نهي ينهى عن قيادة المرأة للسيارة، لو سلم ذلك يعني من المحاذير وخلا منه، لكنهم نظروا بحسب يعني واقع الناس وواقع المجتمع وكذا، وجدوا أنه يمكن أن يكون ذريعة لوقوع المحرم، مثلا الطرقات يعني بعيدة ومقطوعة بعض الشيء في كثير من الأحيان وكثرة الفساق، ويمكن أن المرأة مثلا تتعطل بها السيارة وتحتاج إلى مساعدة وكذا، فيعني كثير من العلماء في بعض البلاد أفتوا بذلك. الفريق الآخر مثلا رأى أنه يمكن أن نضع بعض الضوابط ونبيح للمرأة أن تقود السيارة لكن بضوابط تمنع الخلوة وتمنع التعرض لها وتمنع كذا، ويمكن أن نضع لها بعض الضوابط بحيث لا تصبح وسيلة إلى المحرم فتباح في هذه الحالة. فالمهم أن الذي أباح والذي منع كلاهما يعني يتفق على أن الوسيلة إلى المحرم محرمة، لكن أحيانا يحصل اختلاف في تطبيق القاعدة، يعني هل قيادة المرأة للسيارة هي وسيلة إلى المحرم؟ الذي يراها وسيلة إلى المحرم وذريعة إلى المحرم فيمنعها، والذي لا يراها ذريعة إلى المحرم فإنه يبيحها. كذلك في وقت من الأوقات مثلا كان بعض العلماء يفتي مثلا بتحريم اقتناء اللاقط اللي هو الدش مثلا، او ادخال القنوات الفضائيه وكذا، وهذا القول له يعني نصيب من الصواب لا شك يعني في كثير من الاحيان وعند كثير من الناس. فاذا كان الانسان يخشى على نفسه او على اسرته او على اولاده انه اذا ادخل هذه القنوات او كذا، حتى لو كان هو سيستعملها استعمالا مباحا، لكن يخشى انه اذا ادخلت هذه القنوات او كذا انها تؤدي الى ان تستعمل استعمالا محرما فتصبح محرمة. فالتحريم هنا ليس لذات التلفاز ولا لذات الدش او اللاقط او كذا، وانما التحريم هنا لكونه وسيلة تؤدي الى وقوع المحرم، فمن باب سد الذرائع. يعني كما يقول الناس يعني في الامثال العامية، الباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح وكذا. فسبحان الله تجد الناس في امور الدنيا يحتاطون لدنياهم، يعني في امور الدنيا اي شيء مثلا يتوقع انه ربما يسبب لك مرضا، ربما يسبب لك خسارة مالية، ربما الناس تبتعد عنه وتغلق على نفسها باب الضرر الدنيوي. لكن في باب الدين لا، يعني للأسف الشديد نجد الناس يعني لا يسدون على أنفسهم الأبواب التي يمكن أن تؤدي بهم إلى وقوع المحرم. فمن القواعد الشرعية أن الوسائل لها أحكام وخص. مثلا من أمثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها أيضا أن الله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين. طيب سب آلهة المشركين ما المانع منه؟ آلهة المشركين هي آلهة باطلة وتعبد من دون الله وتستحق أن تسب، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا سب آلهة المشركين محرم إذا كان سيفضي ويؤدي إلى أن يسب المشركون رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أنت بسبك لآلهتهم ستؤدي إلى أن يقعهم في سب رب العالمين سبحانه وتعالى، فتكون قد تسببت في وقوع المحرم فتنهى عنه، ويصبح سب آلهة المشركين محرما في هذه الحالة لأنه ذريعة إلى المحرم. لكن إذا أمن أن يؤدي إلى المحرم، إذا كنت في وسط مسلمين وموحدين وتحذرهم من الشرك وسببت آلهة المشركين بين مؤمنين موحدين، وتعلم أنه لا يؤدي إلى محرم ولا يفضي إلى منكر، ففي هذه الحالة لا حرج في ذلك. كذلك أيضا نجد أن العلماء في باب إنكار المنكر حرموا إنكار المنكر إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر، يعني إنكار المنكر يمنع إذا أدى إلى منكر أكبر، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، وإنكار المنكر إنما يراد من أجل إزالة المنكر. إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى إزالة المنكر أو إلى تخفيف المنكر فهنا يكون مشروعا، لكن إذا كان يؤدي إلى زيادة المنكرات إذن يكون ممنوعا، لأنه أصبح وسيلة إلى المحرم أو إلى المنهي عنه. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يسب الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن الرجل والديه، فقالوا يا رسول الله أو يلعن الرجل والديه؟ الصحابة رضي الله عنهم استغربوا كيف الرجل يلعن والديه، فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فإذا سببت أبا شخص فسوف يرد عليك هذه السبة فيسب أباك ويسب أمك، فإذا تكون بهذا قد يعني توصلت إلى وقوع المنكر بفعلك هذا، فلذلك نهي عنه. طيب هنا قوله واحكم بهذا الحكم للزوائد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. قالوا الزوائد هي المتممات، يعني المتممات أيضا لها حكم المقاصد. احنا قلنا الوسائل لها حكم المقاصد والمتممات لها حكم المقاصد. ما هي المتممات؟ قالوا كالرجوع إلى المحل الذي خرج منه بعد أداء العبادة أو بعد فعل المحرم، فهذا له حكم المقضي. يعني الرجوع من المسجد إلى البيت، هو الذهاب من البيت إلى المسجد كان وسيلة لأداء العبادة فكان له حكم المقصد. طب الرجوع من المسجد إلى البيت هذا مثمن للعبادة، أو هو يعني من الزوائد، الزوائد هنا بمعنى المثممات التي يعني لا يعني العبادة تستلزمها، وإذا أديت العبادة لن تستطيع أن تظل جالسا في المسجد، تحتاج إلى أن ترجع، فإذا لها حكم المقاصد أيضا، وتكون مأجورا على رجوعك من المسجد إلى البيت. كذلك والعياذ بالله تعالى الذي يذهب إلى خمارة أو مرقص أو كذا، كان ذهابه إليها وسيلة إلى المحرم فكان محرما، ورجوعه منها إلى البيت يكون محرما أيضا، لأنه من متممات وتكملة المحرم بقيته بقية المشوار، يعني هو كل المشوار رايح جاي كله على بعضه من أوله إلى آخره، نسأل الله العافية. نعم. فالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض، كل ذلك له حكم المقاصد ويكون صاحبه مأجورا، والرجوع من الأماكن الحرام له حكم. نعم نعم أحسنتم. هذا السؤال مهم. أخونا يقول هل يلزم هنا استحضار النية في هذه الأعمال حتى يثاب عليها؟ فبعض العلماء قالوا لا يثاب على هذه الأمور إلا بالنية، والفريق الآخر قال يكفي نية الإسلام ونية المقصد الذي خرج من أجله وذهب إليه، فهذه النية تكفي، لا يحتاج إلى نية خاصة في الوسيلة أو في المتمم، وهذا هو الصحيح، يعني أنه لا يحتاج إلى نية مخصوصة، يكفي نية الإسلام، هذه نية عامة معناها أنه يتقرب إلى الله تعالى بعمله وبوسائل عمله الصالح وكذا، ونية إرادته المقصد الذي خرج من أجله كصلاة أو حج، فهذه النية تكفي لكي يؤجر على ذهابه وعلى إيابه. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن أحكام الخطأ والإكراه والنسيان، وتكلمنا عن ذلك من قبل في أثناء الكلام عن أي قاعدة، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، عندما تكلمنا عن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وكذلك عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، في هاتين القاعدتين الضرورات تبيح المحظورات و المشقة تجلب التيسير، فذكرنا أسباب التخفيف وأسباب العفو وكذا، فالمؤلف فصل هنا يعني في هذه الأسباب الثلاثة من أسباب التخفيف والعفو، وهي الخطأ والإكراه والنسيان، وإن كان هذا يعني مما يندرج كما ذكرنا تحت المشقة تجلب التيسير، وهناك حرج يعني ومشقة لو أثم الإنسان بهذه الأمور، فالشرع يسر وخفف. فالخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن سبحانه وتعالى. طيب ما هو الفرق بين الخطأ والنسيان والإكراه؟ فالخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا، هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثاله أن يقصد المجاهد في المعركة يقصد أن يقتل مشركا فيقتل مسلما على سبيل الخطأ، هو يعني قصد أن يقتل مشركا فأخطأ وقتل مسلما مثلا، فهنا يكون قد قتل هذا المسلم على سبيل الخطأ، يعني هو قصد شيئا ففعل شيئا آخر. كذلك يعني قتل الخطأ كله بصفة عامة هو نوع من أنواع الخطأ، إنسان مثلا يسير بالسيارة في الطريق واضح ودهس رجلا كان يعبر الطريق. طيب هل هو قصد أن يدهسه؟ لم يقصد أن يدهسه ولا أن يصيبه، وإنما كان قصد بفعله شيئا أن يسير بالسيارة في طريقه، وكان هذا هو القصد، ففعل شيئا آخر غير الذي قصده، لم يكن يقصد أن يقتله فقتله على سبيل الخطأ. والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء، أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل أو فيذهل عنه وقت الفعل أو الأداء. يعني ليس يعني مثاله النسيان في الصلاة، النسيان في الصلاة أن الإنسان يسلم من ركعتين وهي صلاة رباعية، فهذا الإنسان لا يجهل حكم الصلاة وعدد ركعاتها، يعني هو يعلم أنها صلاة الظهر وأن صلاة الظهر تكون 4 ركعات، ولكنه حصل له ذهول وحصل له سهو فسلم قبل إتمام الصلاة، فكان متذكرا للشيء ولكن يعني وقت أن فعله حصل له ذهول عارض وقت الفعل. والخطأ والنسيان معفو عنهما، معفو عنهما، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم وابن حبان، و الحديث من طريق عدد من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن ثوبان وابن عمر وأبي بكر وأم الدرداء وأبي ذر وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم، له طرق عديدة. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي بعض رواياته: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا دليل على رفع الإثم عن المخطئ والناس، فرفع الإثم عنه. طيب بالنسبة للإكراه، فقالوا الإكراه ينقسم إلى نوعين، الإكراه ينقسم إلى نوعين: النوع الأول المكره الذي لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، والنوع الثاني هو المكره الذي له إرادة وله اختيار ولكنه مهدد بعقوبة، مهدد بعقوبة إذا لم يفعل ما أمر به، فهو وقت أن يفعل ما أمر به كان له اختيار وإرادة. و البعض يسمي النوع الأول الإكراه الملجئ، أو يعني الإنسان انعدم اختياره. من أمثلة الإكراه الأول هذا الذي ينتفي فيه الاختيار بالكلية: من حمل كرها وضرب به غيره، شخص يعني حمل وضرب به شخص آخر، فهو يعني وقت أن ضرب الآخر كان بغير اختياره، قد يكون حمله شخص أو حتى حمله الريح مثلا فضربه في شخص آخر فقتله مثلا أو جرحه أو كذا. وكذلك مثلا إذا يعني قيدت امرأة مثلا والعياذ بالله تعالى وكذا، وزني بها مثلا وهي يعني لا اختيار لها بالمرة أو كذا، فهذا من الإكراه الذي يعني لا يكون للإنسان قدرة على الامتناع، يعني من هو أقوى منه وشل حركته ومنعه من التصرف ووقع منه شيء محرم بدون اختيار وبدون إرادة بالمرة. طيب هذا النوع الأول، وهذا النوع لا إثم فيه باتفاق العلماء، يعني الخطأ والنسيان وهذا النوع الأول من الإكراه لا إثم فيهم باتفاق العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني ومن يكرههن على الزنا فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهؤلاء المكرهات على الزنا. المرأة إذا أكرهت على الزنا فالله تعالى غفور رحيم لها إذا كانت مكرهة على الزنا. النوع الثاني وهو يعني أن يكره الإنسان بتهديد بضرب أو قتل أو حبس أو كذا إذا لم يفعل شيئا ما، ففعل هذا الشيء باختياره حتى يتوقع حصول الضرب أو حصول الحبس أو حصول القتل، فهو هنا له نوع اختيار، يعني هو مهدد بعقوبة وطلب منه أن يفعل شيئا حتى يعني ينجو من هذه العقوبة، ففعل هذا الشيء باختياره من أجل أن يتقي هذه العقوبة. فهذا النوع فيه قدر من التكليف، يعني فيه قدر من التكليف لأنه له اختيار وإرادة، يمكن أن يفعل ويمكن ألا يفعل، فهنا تحصل الموازنة بين الضرر الذي يعود عليه وبين ما طلب منه أن يفعله، وهناك تكون يعني تفصيلات وعدة قواعد تتعلق بهذا. فمن أكره على قتل غيره أو أكره على أن يزني بغيره فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك حتى لو هدد بقتل أو بحبس أو ضرب، وعليه أن يصبر على ما يناله ويكون مأجورا على ذلك إن شاء الله، ولو قتل ظلما بسبب امتناعه عن قتل غيره فإنه يكون شهيدا إن شاء الله لأنه قتل مظلوما، فهذا له تكليف، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يقتل غيره من أجل أن يفتدي نفسه، لأن نفسه ليست بأولى من نفس أخيه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، فليست نفسه بأولى من نفس أخيه المسلم. طيب، ومن أحكام الإكراه أن الإكراه على الأقوال معفو عنه، أن الإكراه على الأقوال معفو عنه، وإذا أكره الإنسان على التلفظ بقول فإنه لا إثم عليه إذا تلفظ بهذا القول، ولا يعتد بهذا القول الذي صدر في حالة الإكراه. وقد قال سبحانه وتعالى عمن أكره على الكفر، على التلفظ بكلمة الكفر، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، فهنا المؤلف يقول: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. ما معنى أسقطه؟ يعني أسقط إثمه، لا عقوبة فيه ولا إثم فيه من ناحية العقوبة الأخروية والإثم الشرعي، فلا إثم على من أخطأ أو نسي أو أكره، لكن على التفصيل يعني في الإكراه، الإكراه الذي يرتفع فيه الإثم يعني بإطلاق اللي هو الإكراه الذي ينعدم فيه الاختيار تماما، أما إذا كان إكراه فيه بعض اختيار مجرد تهديد بعقوبة أو كذا فهذا يكون فيه تكليف في حدود الاختيار الذي بقي له. طيب، هذا من جهة الإثم. وأما من جهة ما يكلف به في أحكام الدنيا من التعويضات لمن تسبب لهم في الأضرار، فهنا يقول: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. يعني إذا الإنسان فعل بسبب الإكراه، يعني إذا فعل بسبب الإكراه فعلا أو تسبب وهو مكره أو وهو مخطئ أو وهو ناس في إتلاف نفس أو مال أو عضو. إتلاف نفس إما بقتل شخص أو إتلاف عضو من أعضاء شخص على سبيل الخطأ أو النسيان أو الإكراه، وكذلك أيضا إذا تسبب في إتلاف مال، يعني وأنت تقود السيارة وعلى سبيل الخطأ صدمت سيارة أخرى فأتلفتها وأنت مخطئ لم تتعمد أن تصيبه. طيب هنا الشرع لماذا أمر بالتعويض هنا؟ إن الذي تسبب في الخطأ عليه أن يعوض المتضرر بحسب التعويضات الشرعية المقدرة في كل مسألة. هناك ديات في حق قتل الخطأ، وفي دية للأعضاء التي يتلفها الإنسان لغيره على سبيل الخطأ، هناك تعويضات من الأعضاء ما يعني يعوض عنه بنصف الدية، ومنهما يعوض بدية كاملة، ومنهما يعني العضو المكرر في الإنسان مرتين فهذا فيه نصف الدية، يعني إذا فقأ عين إنسان عليه 50 من الإبل، لأن الدية 100 بعير فعليه 50 بعيرا، وكذلك إذا قطع يد إنسان أو رجل إنسان أو أتلف إحدى أذنيه أو كذا فإنه عليه نصف الدية، وإذا أتلف الأذنين جميعا أو العينين أو قطع اليدين فعليه الدية كاملة، والعضو الموجود منه واحد مثلا مثل الأنف أو كذا، هناك أعضاء فيها الدية كاملة يكون فيها الدية كاملة، وهناك أعضاء زي الأسنان والأصابع، ففي الأصابع وفي الأسنان منها ما فيه 5 أو 10 من الإبل على تفصيلات مذكورة في أحكام الديات والحدود وكذا. وكذلك في التعويضات المالية إذا تسبب في خسائر مالية. طيب هنا يأتي السؤال، لماذا الشرع كلف المتسبب بالتعويض؟ الجواب هنا أن هذه مصيبة حصلت، يعني أنت تسير بالسيارة فصدمت سيارة شخص آخر فأتلفته. الآن هذه مصيبة حصلت، هناك سيارة أتلفت، وصحيح أنها حصلت على سبيل الخطأ، لكن إلحاقها بالمتسبب فيها أولى بإلحاقها بمن لم يتسبب فيها. يعني هي صحيح وقعت على سبيل الخطأ بس هي مصيبة وخسارة وقعت، فإذا لم نلزم المتسبب بالتعويض معناه أن الذي سيتكفل بالمسألة من لم يتسبب فيها، شخص لم يتسبب في أي خطأ واتبع قواعد المرور والسير وجاء شخص وصدمه من الخلف بدون أي تقصير من المصدوم، فهنا المصدوم لم يتسبب في أي تقصير، فلماذا نحمله الخسارة؟ الأولى أن يتحملها الذي تسبب فيها حتى ولو كان مخطئا، خلاص بهذا قضاء الله وقدره وبلاء يعني حل به، وعليه أن يتحمل هذه الخسارة، أو أتلف يعني عضو إنسان أو قتله أو كذا لابد أن يتحمل خسارة. وكذلك أيضا من الحكم في كون الشرع حمل الجاني ولو خطأ التعويض، من الحكم أن الشرع ضمن الجاني وحمله التعويضات يعني عن خطئه، من حكمة ذلك أن يتحرز الناس ويأخذوا بالحيطة والحذر وأسباب السلامة. لو كان الإنسان إذا أخطأ لا ضمان عليه فهذا يؤدي بالناس إلى أن يستهتروا ويدعي أحدهم أنه أخطأ، لأنه في كثير من الأحيان لا تكون هناك بينات واضحة تدل على أنه أخطأ أو تعمد، فإذا ترك المجال للناس ليخطئوا بدون تضمين لهم فهذا سيؤدي إلى الاستهتار ويؤدي إلى عدم الأخذ بأسباب الحيطة والسلام. فإذا الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد. طيب القاعدة التي بعدها في البيت 27 قال: ومن مسائل الأحكام في السبع يثبت لا إذا استقل فوقع، لا إذا استقل فوقع. فهنا يعبر عن قاعدة من القواعد الفقهية، قاعدة من القواعد الفقهية يعبر عنها أحيانا بقاعدة التابع تابع، التابع تابع، أو التابع غير المستقل، التابع غير المستقل، أو يقولون التابع تابع، يعني التابع يأخذ حكم المتبوع والتابع لا يأخذ حكم المستقل. أحيانا الشيء وهو مستقل له حكم وهو تابع له حكم آخر. فما كان تابعا لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يدخل في الحكم مع متبوعه. طيب أمثلة توضح ذلك، أمثلة توضح ذلك. مثلا مسألة بيع المجهول، بيع المجهول، بيع المجهول حرام إذا كان مستقلا، التابع غير المستقل، واضح؟ والتابع تابع. طيب التابع غير المستقل، معنى أن بيع المجهول مستقلا حرام، يعني بانفراده حرام. فمثلا شخص عنده ناقة حامل، فهذه الناقة في بطنها جنين، أو بقرة حامل أو شاة حامل، لا يجوز أن يبيع الحمل الذي في بطنها لأنه مجهول، وبيع المجهول حرام، لا يدرى هل هذا الحمل سيكون صحيحا أو مريضا أو ذكرا أو أنثى، أو ينزل حيا أو ميتا أو سليما أو معيبا، وكذلك قد لا يدرى عدده سيكون واحدا أو اثنين أو كذا. فلذلك لا يجوز بيع الحمل مستقلا لأنه مجهول والجهالة تؤدي إلى تحريم هذا البيع. لكن هل يجوز بيع الناقة الحامل؟ نعم يجوز، حتى ولو زيد في ثمنها من أجل الحمل، يعني في العادة الناقة إذا لم تكن حاملا مثلا ستباع مثلا بعشرة مثلا بألف مثلا، وإذا كانت حاملا ستباع بألف وخمسمائة، فإذا الناقة غير الحامل ستباع بألف والحامل ستباع بألف وخمسمائة، فاشترى الناقة الحامل فهذا جائز، مع أنه في الحقيقة يعتبر دفع 500 زيادة قيمة لهذا الحمل، لكن لما كان تبعا فكان جائزا. التابع تابع، فرغم أنه مجهول إلا أنه تابع في الصفقة للأصل، يعني فحكم الأصل الذي هو الناقة أنه جائز، فالتابع تابع يتبعه في الجواز، الحمل يتبع الناقة في جواز البيع طالما كان تابعا له. لكن التابع غير المستقل، إذا بعنا الحمل وحده فحرام، لكن إذا كان مع أمه فهو حلال. كذلك أيضا مبادلة المال بالمال حرام إلا مع انتفاء الربا، الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، إذا كنت ستبادل نفس العملة، تبادل العملة بنفسها، فهنا يشترط شرطان: التماثل والتقابض في المجلس. أما إذا كنت ستبادل عملة بعملة أخرى فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس ولا يشترط التماثل. ممكن تبادل مثلا الدولار بأربعة ريالات أو خمسة جنيهات أو كذا، فهذا حلال بس بشرط أن يكون في المجلس، لكن دولار بدولار هنا يشترط التماثل ويشترط أن يكون في المجلس. الذهب بالذهب يدا بيد بيد ومثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل. طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن يباع العبد بماله، تشتري عبدا وللعبد مال فتشتري العبد بماله، واضح؟ العبد بماله، أو العقار المحل مثلا التجاري أو الشركة التجارية بأموالها، فذلك جائز مع أنك ستدفع في مقابلها أموالا، واشتريت العبد بماله، فهو العبد الآن له مال واشتريت العبد بالمال، مع أن مبادلة المال بالمال إذا كانت مستقلة لا تجوز، لكن تابعة للعبد فتجوز. مستقلة لا تجوز، لماذا؟ لعدم التماثل، لأن المال هذا أقل من المال الذي ستدفعه، ليس هناك مماثلة بين المال الذي هو تابع للعبد والمال الذي ستدفعه، فإذا اشتريت المال بالمال مع التفاضل فهذا لا يجوز، لكن إذا اشتريت العبد بماله وكان ماله متفاضلا مع مالك فهذا جائز لأنه على سبيل التبع. ويعبر أيضا عن هذه القاعدة، يقال إيه؟ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، برضو من يعني يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. طيب هناك يعني عدة قواعد في الحقيقة متفرعة كلها من نفس القاعدة، فالقاعدة الأصلية هي تقول التابع تابع، دي القاعدة الأصلية. من أمثلة هذه القاعدة أن الإنسان إذا اشترى دابة حاملا دخل الحمل في الصفقة، دخل الحمل في الصفقة لأنه تبع لأمه. طيب حق المرور في الطريق يدخل في بيع الأرض، إذا اشتريت أرضا فأنت مع شرائك الأرض تبعا لذلك، يعني بدون حاجة إلى أن ينص على ذلك في العقد، التابع تابع، أنت اشتريت الأرض فتبعا للأرض لك حق المرور في الطريق، وإن كان حق المرور في الطريق لا يباع مستقلا، يعني لن يشترى حق المرور في الطريق بمال، لأن الطريق هذا للمسلمين، طريق عام يعني للمسلمين، ولكن أنت أخذت حقه تبعا للأرض التي اشتريتها. كذلك إذا اشتريت قفلا فمفتاحه تبع له، لأن القفل يحتاج إلى المفتاح، وإذا اشتريت مثلا عقارا فما فيه من أبواب ونوافذ وكذا والأساسات، أحسنتم، فهي تابعته. بالنسبة للأساسات الأول مثلا، بالنسبة للأبواب والشبابيك وكذا، لا يصح مثلا لبائع العقار يجي يروح نازع الأبواب والشبابيك وكذا وأخذها، لأنها تابعة، أنت اشتريت العقار معناه اشتريته بما فيه، وبما فيه الأبواب والشبابيك، لأن هذه أجزاؤه، فما كان يعني من أجزائه فأنت قد اشتريته تبعا، وليس للبائع أن يقول لك يعني لا هذه الأبواب لها صفقة مستقلة وإلا نزعتها أو كذا. بالنسبة للأساس، أساس العقار فهو مجهول واغتفر فيه لأنه على سبيل التبع، اغتفرت جهالته، لو الأساس قد يكون من الحديد أو من الأخشاب أو كذا ذات القيمة، وهو الآن مجهول، أنت لا تدري كم يسوى ما وضع أساسا لهذا البناء، كم يساوي من القيمة، كم فيه من مقدار الحديد ومقدار الخشب وكذا، وحالته وهل يساوي كذا أو كذا، لكنه على سبيل التبع، إذا اشتريت الأساس مستقلا فإن هذا لا يجوز لجهالته، لكن إذا اشتريته تبعا للبناء فهو معفونا. نعم، أخونا يقول بعض المشروبات قد يكون فيها نسبة من الكحول مثلا أو من المحرمات، وتكون نسبة ضئيلة جدا، فهذا مما يدخل أيضا في هذه القاعدة، إذا كانت نسبة يسيرة فيعفى عنها. ومن هذا أكل الصحابة من جبن المجوس، مع أن جبن المجوس يصنع بأنفحة الميتة، ذبائحهم ميتة لا تحل، والأنفحة التي يتجبن بها الحليب ويتحول إلى جبن هذه من الميتة، ومع ذلك أكلها الصحابة رضي الله عنهم، رغم أن أنفحة الميتة هي إذا كانت مستقلة ستكون حراما، لكنها تبعا للجبن ولأنها شيء يسير وتابع لها فمغتفر ومعفو عنه. ولهذا أفتى كثير من الفقهاء السابقين واللاحقين بجواز أكل الجبن المصنوع من منفحة الخنزير، منفحة الخنزير مثل منفحة الميتة، أن هذا شيء يسير وهو تابع، لو أكلت الخنزير مستقلا يحرم أو نسبة. لذلك فمن التكلف في الحقيقة ما يفعله بعض الناس من يظل يفتش في مكونات مثلا خبز أو مكونات حلوى أو كذا، يعني تفتيشا دقيقا، وإذا وجد فيها بعض النسب الضئيلة من المحرمات مثلا يتوقاها من أجلها أو كذا، فهذا يدخل في باب يعني يغتفر في التبع ما لا يغتفر في المستقل. وأنت الآن تشتري خبزا، صحيح لو نسبة المحرم هذا لو كان من خمر أو خنزير أو كذا اشتريته مستقلا يحرم، لكن هو الآن تابع فيكون معفوا عنه. قلنا التابع لا من فروع القاعدة أيضا، قالوا التابع لا يفرد بالحكم، التابع لا يفرد بالحكم، يعني لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه، ولا يجوز بيع حق المرور بدون الأرض، حق المرور في الطريق بدون الأرض، وكذلك الصفات، يعني مثلا عبد ماهر في الطبخ أو ماهر في الكتابة أو في النجارة أو كذا، فهذه الصفات تابعة له، أنت إذا اشتريت العبد اشتريته بصفاته، ومن أجل ذلك دفعت قيمة غالية. الذي يشتري عبدا ماهرا في الطبخ أو في النجارة أو في الكتابة يشتريه أغلى من العبد الذي لا يحسن هذه الأشياء، لكن في نفس الوقت هذه الأشياء لا تباع مستقلة، لا تباع مستقلة، يعني لا لا لا, لا تباع هذه الصفات مستقلة، وإنما تباع تبعا للعبد. وكذلك من فروع هذه القاعدة قالوا من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، فمن ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها. الذي يشتري أرضا لا يأتي البائع مثلا بعد ما يبيع لك الأرض يقول لك لا على فكرة الهواء الأرض هذا لي، ممكن هو يجي يبني عقار عن يمينه وعقار عن يساره ويوصلهم ببعض من فوق عقار من فوق أرضك، ويقول لك أنا بعتك الأرض ما بعتك يعني هواءها، فالهواء تابع للقرار. ولا يجي مثلا يحفر نفقا من تحت أرضك، يمر من تحت أرضك مثلا بغير إذنك ويقول لك أنا بعت لك الأرض واللي تحت الأرض هذا ليس لك، لا اشتريت الأرض، فالتابع هنا إيه؟ من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورته، هذه مع قاعدة التابع تابع، من نفس فروع قاعدة التابع تابع، لأن الهواء والتحت أو الفوق والتحت تابعان للأرض. ومن اشترى بقرة دخل في البيع لبنها الذي في ضرعها، لبنها الذي في ضرعها، ومن اشترى غنما دخل في البيع صوفها الذي على ظهرها، يعني لا يصح أن البائع بعد أن باع الغنم يروح يجز الصوف ويحتفظ به لنفسه، ولا بعد ما باع البقرة يجي يحلب البقرة ويأخذ اللبن ويسلمها، لا، لأنه وقت أن اشتراها اشتراها وضرعها ممتلئ، فما كان فيها وقت البيع فخلص أصبح تابعا لها. من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. نعم، الذي اشترى شقة في عمارة سكنية هل يملك ما فوقها وما تحتها؟ لا، هنا لا يملك ما فوقها وما تحتها، لأن الشراء هنا موضح أنه اشترى يعني هذه المساحة، ووضح ذلك في العقد، يعني هنا استثني هذا في العقد واشترط عليه أنه يملكها بغير ملك ما فوقها وما تحتها، ما فوقها وما تحتها مملوك لآخرين. نعم، إذا كان العقار مملوكا لاتحاد ملاك، يعني هذا يعني موجود في مصر وفي كثير من البلاد، أن المشترين للعمارة يصبحون مالكين لها، خلاص هو المالك قسم العمارة مثلا السكنية إلى 10 شقق وباعها ل10 أشخاص، خلاص أصبحوا شركاء في هذا العقار، كل له عشره. إذا انهدم العقار كل واحد منهم له عشر قيمة الأرض، ومن حقهم أن يشتركوا فيه، فخلاص أصبح الآن ملك الهواء وملك ما تحت الأرض لهؤلاء العشرة شركاء، يعني أصبحوا شركاء فيها. نعم، نعم، هل يجوز أن يشترط البائع للعقار أنه إذا انهدم العقار الأرض تكون للبائع، يعني أنه باع البناء فقط بدون أن يبيع العقار؟ الجواب نعم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وحسب الاتفاق، يعني هو اتفق معه أنه باعه البناء فقط ولم يبيعه الأرض، يعني فالأرض مملوكة لصاحبها وهو باعه البناء الذي فوقها مثلا فقط، يعني كذلك من نعم في البيت يقول نعم. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني فوقع الحكم له إذا كان مستقلا، يعني يقع الحكم للمستقل ولا يقع الحكم للتابع على انفراده، ولكن مع متبوع. من فروع القاعدة قولهم ايه، التابع يسقط بسقوط المتبوع، التابع يسقط بسقوط المتبوع. فمن امثلتها ان الوكيل ينعزل بموت موكله، شخص وكل وكيلا فاذا مات الموكل انعزل الوكيل لانه تابع للموكل، وإذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل لأنهما فرعه، الضامن والكفيل أحدهما الذي يضمن المال، يعني شخص عليه دين فالذي يضمنه هو الذي يقول إذا لم يدفع هذا الشخص ما عليه من الحق في الوقت المحدد أنا أدفع المال عنه، والكفيل الذي يتكفل بإحضاره، وكفيل بإحضار بدنه، يعني ليس ملزما من ناحية المالية لكن يقول أنا أكفل لك أني آتيك به، لا يهرب وقت السداد، آتيك به وأسلمه إليك تتفاهم معه حتى يضمن أنه لا يهرب مثلا كذا. وأحيانا يعني يستعمل أحدهما مكان الآخر. فإذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل، شخص عليه دين، زيد عليه دين لعمر، فعمر أبرأ زيدا، يعني عفى عنه خلاص وأسقط، قال أسقطت حقي ولا أريده، فإذا برئ الأصيل برئ الضامن وبرئ الكفيل، خلت مسؤوليتهم لأنهما كانا تابعين للأصل، ف التابع يسقط بسقوط المتبوع. هناك بعض الاستثناءات من هذه القاعدة، قالوا يعني يستثنى بعض الاستثناءات من هذه القاعدة، فاستثنوا منها أنه من لا شعر على رأسه يندب له إمرار الموسى عند بعض العلماء، أو يجب عليه للتحلل من الإحرام، للتحلل من يعني من واجبات الحج الحلق أو التقصير. فإذا كان لا شعر عليه فبعض العلماء أوجب عليه أن يمر الموسى، وبعضهم استحب له ذلك. فهنا سقط الأصل ولم يسقط أو سقط المتبوع اللي هو الشعر، ولم يسقط التابع اللي هو إمرار الموسى، لأن إمرار الموسى كان يعني تبعا للشعر. فالبعض أبقى الحكم. لكن مثلا في أعضاء الوضوء، مثلا إذا كان الإنسان يعني قد فقد عضوا من أعضاء وضوئه، خلاص سقط هذا العضو ولا يجب يعني غسل شيء، خلاص مكانه، لأنه ذهب العضو الذي كان يجب غسله أو كذا. لكن في حالة الشعر قالوا يعني يمر الموسى على الرأس. وهنا يعني كأنهم اعتبروا أن الرأس يعني هو الأساس، يعني هو حلق الشعر وتقصيره، كأنه عمل يتعلق بالرأس، فحتى لو ذهب الشعر فلا زال الرأس موجودا فيكون هناك عمل. ومن القاعدة الأخيرة المتفرعة منها، أو يعني هناك أكثر من قاعدة في الحقيقة يعني، لكن من ضمن القواعد المتفرعة منها قالوا التابع لا يتقدم على المتبوع، التابع لا يتقدم على المتبوع، فلا يصح تقدم المأموم على الإمام في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام، ولا في السلام، ولا في سائر الأفعال. طيب هذه يعني أهم ما يتعلق بهذه القاعدة، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وصلنا.